بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، إمام المرسلين وسيد الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخواني وأخواتي، هذه هي الحلقة الأخيرة من لقاء بكم في مقرر تاريخ الفقه لطلابي وطالبات الانتساب المطوع المستوى الثاني كلية الشريعة. أسأل الله أن أكون قد وفقت في تقديم مادة سهلة ميسرة اجتهدت في جمعها من كتب من ألف في هذه المادة. سأل الله للجميع المغفرة والرحمة، أن يتوب علينا وعليه، وأن يسد خطانا وخطاه، وأن يجزيه خير الجزاء على هذا العلم النافع وهذا العلم الثر الواسع. كما أيضا لا يفوتني أن أشكر هذه الدولة السنية المباركة على تسهيل وتيسير سبل العلم الشرعي، دعمه ودعم أهله، وما هذه الحلقات كما غيرها إلا ثمرة من ثمار هذا الدعم المبارك، دعما ماديا ومعنويا. كما أيضا أشكر هذه الجامعة العريقة على تبنيها علم الكتاب والسنة والعلوم الأخرى المعينة عليهما، اهتمامها بطلاب العلم فيها والحرص على إيصالهم العلم الشرعي الصحيح المستمد من الكتاب والسنة ومن سيرة أئمتنا الأعلام وسلفنا الصالح. أيضا أشكر من قام قد ورعى هذه الحلقات من حيث الترتيب والتنظيم أو التسجيل والإعداد والإنتاج، فللجميع خالص الشكر والتقدير والدعاء بالمغفرة والرحمة وطول العمر، وأن يكون هذا العمل محتسبا عند الله بالأجر والمثوبة، وأن يغفر لنا ولهم ويجازيهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. أخواني، أعود وأقول أن أو أتمم الأدوار والدور أو ما يسمى بعصر الجمود والتقليد. قلنا أن الفقه فيما بعد عصر الجمود والتقليد إلى عصرنا الحاضر، وهذا يعني نحن نتحدث عن يعني العصر الحاضر. فلا شك أنه يعني لو أردنا أن ندرس هذا الدور الذي هو عصر الجمود اللي هو أو عصر ما بعد عصر الجمود قصدي والتقليد، قالوا أو يعني يسمي بعض مؤرخي الفقه الدور السادس اللي هو بدور اللي هو العصر الذي بعد الجمود والتقليد، يسميه بعصر اليقظة الفقهية وحركة الإصلاح الديني لفتح باب الاجتهاد، وينقسم إلى قسمين من سقوط بغداد سنة 656 إلى أوائل القرن العاشر. وفي هذا الدور قالوا نبغ علماء كابن حجر العسقلاني والنووي وابن تيمية وابن القيم وابن عابدين وخليل المالكي والسبكي والرملي وكمال بن همام والسيوطي وغيرهم كثير، وقد كان لديهم ملكة الاجتهاد واستنباط الأحكام من أدلتها، ولكنهم صرفوا هذه الملكة إلى التقليد كما فعل من قبلهم، وإن كان لهم بعض الاجتهادات في بعض المسائل. والقسم الثاني من القرن العاشر إلى القرن الحاضر، وفي هذا القسم ساعت حالة الفقه أكثر من ذي قبل، إذ استمر الفقه على وضعه ولم يغير الفقهاء منهجهم، فالتقليد قد فشى وشاع حتى أصبح أمرا مألوفا، وقد وجد من نادى بالاجتهاد والالتزام بالكتاب والسنة دون التقيد بالمذهب كابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله والشوكاني، ولكنهم قلة، وقد انتقدهم الفقهاء المقلدون وأنكروا عليهم ورموهم بالأوصاف القبيحة. حد ما ألف في هذا الدور هو المتون والشروح والحواشي، حتى يختصر الكتاب ليصبح متنا يحفظ، وهي أشبه ما تكون بالألغاز، وقد احتاجت إلى شروح وتوضيح معانيها وتزيل أو الإبهام والغموض عن عباراتها، وأحيانا يتولى الشرح نفس مؤلف المتن. وقد وصل الأمر إلى أن إلى نظم العلوم منها الفقه، وهذه المنظومات احتاجت إلى شروح وتعليقات. ومثل ذلك ألف برهان الدين الغيناني المتوفى سنة 593 كتاب بداية المبتدأ، وشرحه في كتاب هداية المهتدي، ثم شرحه أكمل الدين البابرتي بكتاب أسماه العناية، ثم شرح الهداية للكمال بالهمام في كتاب فتح القدير، ثم كتب السعدي جلبي حاشيته على الهداية والعناية معا. وهذا كتاب المقنع الموفق ابن قدامة، اختصره شرف الدين أبو النجا بكتاب زاد المستقنع، وشرحه منصور بهودي كتاب زاد وشرح منصور بهودي كتاب زاد المستقنع بكتاب الروض المربع، والشيخ العنقري وابن قاسم حشي على أو يعني عمل يعني حاشي على الروض المربع، كما أن أو لكل منهما حاشي على الروض المربع، كما أن عبد الرحمن القدامى شرح المقنع بكتابه الشرح الكبير. وقد كانت دراسات الفقهية في السابق تنطلق من الكتاب والسنة وعلومهما، فيستنبط الحكم الفرعي من أدلة التفصيلية في كل ما يجد للناس من حوادث، وكان الفقه الإسلامي هو الذي يحكم سلوك الناس. فلقد قطع بعض العلماء صلتهم بالكتب الفقهية القديمة التي ألفت في هذا الدور الثالث والرابع والخامس، مع أنها في غاية من السهولة واليسر والأسلوب الشيق الذي يدفع بالقارئ إلى الاستفادة منها. ثم نتيجة للضعف السياسي لاحق بعض أفراد الأمة في عصورها المتأخرة اتهام الفقه بالقصور والعجز عن تلبية احتياجات العصر، فنشأ جيل استهواه الفكر الغربي واستبدل دراسة الفقه الإسلامي بدراسة الحقوق القانونية. وقد ورث عصر الحاضر التراث الفقهي بما له وما عليه في الوقت الذي تطورت فيه أساليب التاريخ بالعلوم الأخرى، فأحس الناس بالحاجة إلى التجديد، فكانت الأبحاث الموضوعية في الفقه المقارن مع المذاهب الأخرى أو مع القوانين الوضعية، وقد ساعد على ذلك الكليات الشرعية والدراسات العليا فيها، إذ لزاما على كل طالب أن يكتب بحثا في أحد الموضوعات الشرعية. وقد ساعد على استمرارية الفقه الإسلامي من أن يندثر عدة أمور، منها أولا الحرم المكي، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، الجامع الأموي بدمشق الذي بناه الوليد بن عبد الملك سنة 88 من الهجرة إلى 98، وكان معبدا يهوديا فيه نواقيس وأجراس، فلما قلب مسجدا وضعت مكان نواقيس معادن إسلامية وأدخلت عليه تحسينات من قبل المسلمين، وقد تعرض لعدة حرائق ورمم، وقد حصل زلزال في دمشق ثم رمم وبني عدة مرات، وقد ورد في الحديث أن عيسى ينزل بين المنارتين. أيضا جامع الزيتون بتونس سنة أسس سنة 114 من الهجرة، والمسجد الجامع القيروان الذي بناه عقبة بن نافع سنة 50 من الهجرة، وجامع القيروان بفاس بني سنة 245 بناه القرويون أيام حكمهم، والجامع الأزهر الذي أنشأه جوهر الصقلي سنة 361 هجري، وقد بدأت فيه الدراسة سنة 378 من الهجرة، وقد عني بعلوم الشريعة، وكان له فضل كبير على كل العالم الإسلامي، فقد خرج أجيالا وأجيالا من مختلف الدول الإسلامية، كان له الفضل في الإبقاء على الفقه وعدم اندثاره، وقد مرت دراسة الفقه فيه بمراحل مختلفة تطورت إلى كليات شرعية ثم كليات شرعية وعلمية بحتة، وانشأ مجمع البحوث الإسلامي إلى آخر. أيضا من ذلك هذه الجامعة الرائدة، أقصد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أول نواة لها هو معهد الرياض العلمي الذي أسس سنة 1370 من الهجرة على يد سماحة الشيخ محمد إبراهيم وأخي الشيخ عبد اللطيف، ثم أنشأت كلية الشريعة بالرياض عام 1372، ثم أنشأت كلية اللغة العربية سنة 1373، ثم اتبعت الكليات والمعاهد العلمية داخل وخارج مدينة الرياض بل وخارج المملكة العربية السعودية. ولا يخفى ما لهذه الجامعة الرائدة العريقة من أثر على نشر علوم الشريعة وعلوم اللغة العربية والحفاظ على ثوابت هذه الدولة السنية المباركة ونشر العلم الشرعي الصحيح والمعتقد الحق الذي هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذه البلاد وغيرها من البلاد الإسلامية، وذلك وفق ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقوم بذلك أئمة أعلام نحسبهم ولا نزكي الله أحدا، أنهم حريصون على تعلم العلم الشرعي ونشره كما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فاللهم اغفر لنا ولهم خلفا وسلفا، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما قدم. ولا شك أن هذه الجامعة المعطاة ما زالت تعطي وما زالت تخرج وما زالت تعلم، سواء كان في داخل المملكة أو في خارجها، سواء كان عن طريق كلياتها أو عن طريق معاهدها العلمية، بدعم من ولاة أمورنا جزاهم الله كل الخير، بدعم ورعاية ومتابعة منهم أيضا. لا شك أن هذا هو يعني مصدر ثبات ومصدر تفوق وريادة هذه الجامعة، لا سيما في مجال علوم الشريعة وعلوم اللغة العربية وغيرها من العلوم المساندة لها، بل إن حتى العلوم العلمية والتقنية التي افتتحت فيها لا شك أنها تعنى وتؤصل على ضوء ثوابت أهداف هذه الجامعة المباركة. فنسأل الله سبحانه وتعالى لكل من يعني سعى في إنشاء هذه الجامعة خلف سلفا وخلفا، ابتداء من سماحة من الملك المظفر الملك عبد العزيز رحمه الله، وسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الجميع، وانتهاء لكل من يعني ساعد وساند وتولى إدارة هذه الجامعة منذ كانت نواة إلى أن اشتدت وبلع واستوت على يعني واستوت على الجودي، بحيث أصبحت كما نرى نخلة باسقة وشجرة يانعة مثمرة، وهذا ما يثلج الصدر ويريح الضمير. أسأل الله للجميع التوفيق والمغفرة والهداية والثبات والإخلاص في القول والعمل والمعتقد. لا شك أنه بعد هذا أن الحمد لله يعني هناك يعني أسس يعني أو انتشر الفقه الإسلامي والله الحمد لله، وكما أسلفنا برعاية من ما أشرت إليه، وأيضا وجد هناك يعني كتابات فقهية معاصرة تناولت الكتابة عن الفقه في العصر الحاضر وعن نظرياته العامة، وألف فيها عدة مؤلفات لا شك أنها أصبحت لها يعني نفع ولها خير، وامتدت يعني جذورها وامتدت غصونها وامتد خيرها ونفعها، وهذا ولا شك يثلج الصدر. كما وجد أيضا مجامع فقهية، وبل قبل ذلك موسوعات فقهية كموسوعة يعني جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، وقد صدر عن هذه الموسوعة يعني أجزاء كثيرة. أيضا مشروع كلية الشريعة بجامعة دمشق ودعا عليه الدكتور مصطفى السباعي وغيره، صدر أيضا مشروع كلية الشريعة بجامعة دمشق، أيضا موسوعة جمعية الدراسات الإسلامية في القاهرة، وأيضا مشروع موسوعة الفقه الإسلامي عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، وأيضا المجمع الفقهي الإسلامي مكة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. أيضا هناك يعني مؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقد في غرة القاعدة سنة 1396 من الهجرة في رحاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد دعي إلى هذا المؤتمر علماء المسلمين من كافة أقطاع الأرض، وقد درس في المؤتمر 10 موضوعات حول تطبيق الشريعة وحول نظام الاقتصاد الإسلامي ونظام القضاء وقد خرج المؤتمرون بعدة توصيات أو بتوصيات كثيرة. أما التعريف بعض الفقهاء في هذا الدور فمنهم الإمام النووي وهو محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الشافعي، كان رحمه الله عالم من الفقه والحديث، ولد في نوى من قرى حوران بسوريا وإليها نسبته، وتعلم في دمشق وأقام بها زمنا طويلا، وقد حج مع أبيه وأقام بالمدينة شهرا ونصفا. والنووي أتم حفظ القرآن وقد ناهز البلوغ، ثم حفظ كتاب السنة ومسند الإمام أحمد والموطأ وشرح السنة البغوي وسنن الدارقطني والمهذب في فقه الشافعي الشيرازي. تصانيفه ومؤلفاته للإمام النووي رحمه الله تصانيفه كثيرة، له تصانيف كثيرة في الحديث والفقه والوعظ، منها شرح صحيح مسلم ورياض الصالحين من كلام سيد المرسلين والأذكار والأربعين النووية ومنهاج الطالبين في الفقه وشرح المهذب بكتاب المجموع، لكنه رحمه الله مات كما أسلفنا ولم يتمه فأكمله السبكي ثم أكمله يعني المحدثون. أيضا التبيان في أداب حملة القرآن وتصحيح التنبيه لفقه الشافعية والدقائق وروضة الطالبين في فقه الشافعي وتهذيب الأسماء واللغات في ثلاث مجلدات إلى غير ذلك من الكتب والمؤلفات والتصانيف. وتوفي رحمه الله في نوى سنة 76. أيضا من العلماء في هذا العصر ابن تيمية المولود سنة 661 هجري والمتوفى سنة 728 من الهجرة، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي الحنبلي أبو العباس تقي الدين بن تيمية، ولد في حران سنة 61 و600، وتحول به أبوه إلى دمشق فطلب العلم حتى نبغ واشتهر، وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها، فغضب عليه جماعة من أهلها ونقل الإسكندرية مسجونة، ثم نقل إلى سجن القاهرة، ثم أطلق فسافر دمشق واعتقل بها حتى مات في سجن القلعة ليلة 22 من ذي القعدة سنة 28 و700. وصل عليه بجامع دمشق، وخرجت دمشق كلها في جنازته. كان رحمه الله كثير البحث داعين الله تعالى بمجاهد سبيله في قلمه وسيفه، وقد برع في التفسير والأصول والفقه والتوحيد كان رحمه الله فصيح اللسان، ناظر العلماء فخصمهم في العقيدة والتصوف، وقد أفتى وهو دون 20 من عمره. ومن تصانيفه ومؤلفاته الفتاوى المصرية مجلد 1 ومجموع فتاوى الشيخ الإسلام أحمد بن تيمية جمع ترتيب عبد الرحمن بن قاسم، وتقع في 35 مجلدة ولها مجلدان فهارس، والاستقامة طبعته هذه الجامعة المباركة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ودرء تعارض العقل والنقل والإيمان ومبقى صريح المنقول صريح المعقول ومنهاج السنة والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان والصارم المسلول على شتائم الرسول ونظرية العقد والرد على الإخناء ورفع الملام عن الأئمة الأعلام والتوسل والوسيلة ونقض المنطق وغيرها كالسياسة الشرعية وإصلاح الرأي والرعية إلى غير ذلك من التصانيف التي تزيد على 4000 كراسة. أيضا من العلماء ابن القيم وهو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبد الله شمس الدين بن القيم الجوزية الحنبلي، أحد علماء الإسلام، ولد في دمشق سنة في السابع من صفر سنة 691 من الهجرة، ونشأ في بيت علم وفضل، وتلقى علومه الأولى عن أبيه، ثم تتلمذ على شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، وكان لا يخرج عن شيء من أقواله وفتاويه بل ينتصر له بجميع ما يصدر عنه، وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه، وقد سجن معه في قلعة دمشق وأطلق بعد وفاة ابن تيمية، وتوفي رحمه الله ليلة الخميس الثالث عشر من شهر رجب سنة 51 و700 في دمشق. وكان رحمه الله بحرا بألوان العلوم والمعارف، مبرزا في فقه الكتاب والسنة وأصول الدين واللغة العربية وعلم الكلام، وقد انتفع الناس بعلمه من مؤلفات وتصانيفه، أعلام الموقعين عن رب العالمين وزاد المعاد في هذه خير العباد والطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ومفتاح دار السعادة والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة وإغاثة الأهفان وغيرها كثير. أيضا من العلماء ابن حجر العسقلاني وأحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الأصل المصري المولد والمنشأ الشافعي المذهب شيخ الإسلام وإمام الحفاظ في زمانه أبو الفضل شهاب الدين بن حجر من أئمة العلم والتاريخ ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث فسمع الكثير من شيخ الحافظ العراقي ورحل ابن حجر اليمن والحجاز وغيرهما لأخذ العلم من أهله وكان رحمه الله فصيح اللسان راوية للشعر عارفا بأيام المتقدمين وأخبار الرجال ولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل وقد ولد رحمه الله في شعبان سنة 73 و700 ومات أبوه في الرابع من عمره وماتت أمه قبل ذلك فنشأ يتيما وحفظ القرآن وهو ابن تسع سنين وقد توفي رحمه الله في القاهرة بعد العشاء من ليلة السبت 18 ذي الحجة سنة 52 و800 هجرية يعني سنة ولد سنة 773 وتوفي سنة 852 من الهجرة. تصانيفه ومؤلفاته له تصانيف كثيرة وجليلة تربو على 150 مصنفة منها الدرر الكامنة في المئة الثامنة والإصابة في تمييز الصحابة ولسان الميزان وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وتعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة وتعريف أهل التقديس أي بطبقات المدلسين بلوغ المرأة من أدلة الأحكام ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر والقول المسدد في الدب عن مسند الإمام أحمد ورفع الإصر عن قضاة مصر والتلخيص الحبير في تخريج حديث الرافع الكبير وفتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري في 13 مجلد قدم طبعا طبع وقد قيل عن هذا الكتاب لا هجرة بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح قيل عن كتاب فتح الباري لا هجرة بعد الفتح. أيضا محمد بن عبد الوهاب وهو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي صاحب الدعوة السلفية كان له الفضل له فضل كبير على النجد بل والجزيرة العربية حيث طهرها من البدع والخرافات وقد تأثر به كثير من علماء المسلمين في شتى بقاع الإسلام ودياره وذلك بلقائه بهم أثناء الحج فأدوا دورا كبيرا يشترون عليه في إزالة البدع من بلادهم وقد كان لدعوته دور كبير في إيقاظ المسلمين من رقدتهم. هذه الصحوة التي يعيشها العالم الإسلامي اليوم لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فضل عليها. قال صاحب كتاب الأعلام وكانت دعوته الشعلة الأولى اليقظة الحديثة في العالم الإسلامي كله تأثر بها رجال الإصلاح في الهند ومصر والعراق والشام وغيرها وظهر الألوسي الكبير في بغداد وجمال الدين القاسمي بالشام وخير الدين التونسي بتونس وصديق حسن خان في بهبال بالهند وأمير علي في كلكتة بالهند. ولد رحمه الله ونشأ في العين سنة 15 و100 ألف وتعلم على يد ويدي والده ثم درس في المدينة ثم زار الشام والبصرة ثم سكن حريملاء إذ كان والده قاضيها ثم عقد الاتفاق مع محمد بن سعود أمير الدرعية على نصرة الدعوة السلفية ومحاربة البدع والخرافات وهكذا قامت دولة آل سعود أدامها الله وأعزها في كل أدوارها على نصرة هذه الدعوة السلفية وقد لقيت دعوته معارضة شديدة من خصومها وسوءت سمعتها وأطلق عليها اسم الوهابية لتنفير الناس منها وشاعت هذه التسمية حتى عند الأوروبيين بل ربما أطلق عليها بعض من جهلها بأنها مذهب خامس كما عدها الشيخ محمد بن درهم من فرق الضالة الحديثة ونحو ذلك. وقد توفي الإمام محمد عبد الوهاب في الدرعية سنة 600 ألف من الهجرة. وأما مؤلفاته فإلى جانب دعوته السلفية كان رحمه الله فقيها وقد ألف مختصرا للشرح الكبير والإنصاف وطريقته في الكتاب أن يصدر الباب منه بمسائل الشرح ثم بيدين على ذلك بكلام الإنصاف وفي مجلد وقد جمعت جامعة الإمام محمد بن سعود الرسالة مؤلفاته ورسائله وفتاويه وطبعتها بمناسبة أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبلغت 15 مجلدة نصيب الفقه منها مجلدان فجزاهم الله خير الجزاء. أيضا من أئمة هذا هذا الإمام الشوكاني المولود سنة 1173 من الهجرة، والمتوفى سنة 1250 من الهجرة، ومحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، ثم الصنعاني من أهل صنعاء، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، وقد تفقه على مذهب الإمام زيد وبرع فيه وألف وأفتى حتى صار قدوة فيه. وعقيدته في التوحيد عقيدة السلف من حمد صفات الله تعالى الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف، وقد ألف رسالة في ذلك سماها التحف من مذهب السلف. ولد رحمه الله في وسط نهار يوم الاثنين 28 من شهر ذي القعدة سنة 1173 في بلدة هجرة شوكان بلاد خولان باليمن، ونشأ بصنعاء وأخذ في طلب العلم وسماع العلماء، ومنهم والده، وقرأ القرآن وحفظ كتاب الأزهار للإمام المهدي في الفقه ومختصر الفرائض. له مؤلفات، وتوفي رحمه الله ليلة الإربعاء 27 من شهر جماد الآخرة سنة 50 و200 وألف من الهجرة بمدينة صنعاء. أما مؤلفاته ومصنفاته فله مؤلفات كثيرة، منها فتح القدير وإرشاد الفحول والدر النظيم في إخلاص كلمة التوحيد، وغير ذلك من الكتب كالصوارم الهندية المسلولة على الرياض الندية لإبطال قول من أوجب غسل الفرجين قبل الوضوء وجعله ركنا من أركانه كما هو مذهب الزيدية، إلى غير ذلك. هذا يعني حقيقة ما تيسر لنا. بقي علينا فقط أن نشير إشارة عابرة لمسألة نعتقد في الحقيقة أهميتها، ألا وهي يعني الإشارة إلى أسباب اختلاف الفقهاء. نجد أو كثيرا ما يعني أو نسمع عن الخلاف، فأسباب الاختلاف الفقهاء كثيرة، منها اختلاف معاني الألفاظ العربية، ثانيا اختلاف الرواية، اختلاف المصادر، اختلاف القواعد الأصولية، الاجتهاد بالقياس، التعارض والترجيح بين الأدلة. ومن أراد الاستزادة فعليه أن يرجع إلى الكتاب القيم النفيس المدخل إلى علم الفقه لمعالي الشيخ سليمان بن عبد الله بالخيل، أيضا يرجع إلى كتاب آخر أشرت إليه وهو كتاب أيضا قيم في بابه نفيس، وترى كتاب تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور ناصر الطريفي. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بعلمهما ويجزيهم خير الجزاء، وأن يغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين، وأن ييسر أمورهما، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق. إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، لا يسعني في ختام هذه الحلقات إلا أن أشكر لكم حسن استماعكم. أسأل الله أن يكون فيما قدمنا ما يفيد وينفع ويعود عليكم الجد، كما أحثكم على طلب العلم الشرعي وعلى الرجوع إلى مصادر العلم الأصيلة وعلى قراءة كتب أهل العلم في هذا المجال وفي غيره من المجالات، كتب أهل العلم الموثوقة، كتب التي يوجه إليها أو يوجهكم إليها يعني أساتذتكم وعلماؤكم. أيضا أن نكرم علماءنا وأن نترحم عليهم وأن نأخذ منهم وأن نلازمهم وأن نستمع إلى دروسهم وأن نتبع ونقتدي بما وجهونا إليه، وأن نحرص على الاجتماع وعلى الائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف، وأن نحرص على السمع والطاعة لأئمتنا ولاة أمورنا، وأن نكون قدوة في عمل الخير في طلب العلم الشرعي، مستقيمين على الحق ساعين إليه، نابذين الفرقة والخلاف، داعين إلى الوحدة والائتلاف، ومبتعدين عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نكون حريصين على طلب العلم الشرعي الصحيح من أهله الموثوقين، سواء كان من علمائنا وأسلافنا المتقدمين في كتبهم أو من العلماء والمشائخ الموجودين وهم ولله الحمد كثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولهم. أيضا لا يسعني إلا أن أشكر هذه الدولة المباركة على تهيئة فرص وسبل العلم، وفي مقدمتهم وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده صاحب سمو الملك الأمير سلطان بن عبد العزيز وسائر إخوانهما وأعضاء حكومتهما الرشيدة، وأيضا وزير التعليم العالي بمتابعته وحرصه على أيضا الارتقاء بهذه الصروح العلمية، أقصد الجامعات. ولجامعتنا هذه الجامعة العريقة، جامعة محمد بن سعود، خالص الشكر والعرفان، وللقائمين عليها ابتداء من معالي مديرها معالي الشيخ سليم عبد الله أبو الخيل، الذي لا شك أنه يسعى إلى أن يحافظ على ثوابت هذه الجامعة، ويسعى إلى أن تأخذ بكل جديد مفيد جامعة بين أو جمعا بين الأصالة والمعاصرة. فأسأل الله له الثبات والسداد، وأن يرينا وإياه الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أيضا للزملاء والأخوة في عمل التعليم عن بعد، وأيضا للأخوة المعدين لهذه الحلقات والمنتجين والمرتبين، لهم منا جزيل الشكر. أسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسنات الجميع، وأن يغفر لنا ولهم. كما أشكر كل من استفدت، وأكرر شكري وتقديري ودعائي الخالص لكل من استفدت من علمي سلفا وخلفا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولاة أمورنا وكل من له حق علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء إن شاء الله.